وعن ايه الجبريه هم الجهميه الجهميه الجبريه وعلى الاشاعره ايضا يعني سبق لنا ان الاشاعره ما يثبتون الاسباب الا اثباتا صوريا حيث يقولون ان الاسباب لا تؤثر بنفسها لكن يكون الفعل عندها نعم طيب ثم قال سبحانه وتعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن الى اخره اذا عرفنا سبب النزول استفدنا من هذه الايه الكريمه استفدنا رحمه الله تعالى بعباده قوله كيف ذلك من نفس الحكم الأول بالتخفيف حيث كانوا بالأول إذا ناموا أو صلوا العشاء حرمت عليهم النساء والطعام والشراب ويستفاد من هذه الآية جواز الكلام بين الزوج وزوجته فيما يستحيا منه لمن يؤخذ الرفث إلى نسائه لأنهم ضمنوا معنى الإفضاء نعم ومن فوائد الآية الكريمة جواز استمتاع الرجل بزوجته من حين العقد من فوق إلى نسائكم نعم إلى نسائكم وقد سئلت عدة مرات عن الإنسان يعقد على امرأة ولكن يكون الدخول بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة فهل يجوز أن يستمتع بها ولا ما يجوز يجوز لكن عند الناس عند بعض الناس الجهاد إنه ما يجوز حتى يعلن النكاح حتى يعلن يكون ليلة الزواج لكن هنا شيء يخشى منه وهو أنه ربما يحصل حمل وإذا حصل حمل ولا سيما إن تأخر الدخول ربما يحصل في ذلك ريبة فإذا خشى الإنسان من هذا الأمر الحمد لله يملك نفسه يستمتع بدون جماع لئلا يحصل ريبة عند العامة وأما طلبة العلم ما يحصل عندهم ريبة لأن الإنسان بمجرد العقد تكون المرأة فراشا له ويلحقه الولد على المذهب حتى وإن لم يجتمع بها وإن لم يجتمع بها ما إن كان الاجتماع لو ما علمنا أنه اجتمع في الولد ولده وهذه أظن مرت عليه نعم لماذا تكون المرأة فراشا نعم فالمثل ما فيها أشكال عند طلبة العلم لكن عند العامة فيها أشكال لكنه من ناحية الشرعية لا بأس تكون امرأة من يوم يعقد عليها بناء على وجوب إعلان نعم بناء على وجوب لا ما هم يقصدون هذا لكن يقصدون العادة فقط ولا ما يعرفون يعني وجود النكاح ولا عدم النكاح. لا لا الحياة من النساء اليوم بدأ يخف. لعلها على عام هذا من باب تجار المرأة بالحياة. إيه لكن نعم لكن الآن راح. بالنسبة للمهر. نعم بالنسبة للمهر ما دفع المهر عندهم. لا إحنا المهر عندنا يدفع قبل العقد. لا المرفنة هنا يدفع قبل العقد. ما خل المهر. الناس عقدوا مخرجا يمكن يجي الناس يفهمون يعني بس ما في يعني لو صلوا المهر عند الزواج عند يعني الدخول اي ما في شيء لو دخل لو مر علينا في الصداق انه يجوز تاجيله او تاجيل بعض هذا ما مؤجلين هذا مؤجلين هي عاده الناس مكتوب في العقد ما في شيء نعم نعم هل يكون مسمى لا ما هو بسمى إيه ولو سلمنا لأن هو ما هو بسمى عند العقد عندنا ما سمى عند العقد لو مات مثلاً هل يتنفض نعم هل يتنفض لا يطلق قبل الدخول نعم ولو سلمنا ما سمى إيه ولو ما سمى يتنفض لأنه معلوم بينه طيب أنا ما أود الناقش ترى الحقيقة أنا اسم بعض فوائد يضيع نعم من فوائد الآية الكريمة هذا المعنى الذي يستفاد من قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهم